صل على محمد وعلى محمد وعجز عجزنا عشنا موت ونعم عداهم اللهم وفقنا لفهم وتفهم لأمنا من الصالح. أظن وصلنا وإن تل السابق ما بالابتداء لا هنا وصلنا وإن تل السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. البيت الثاني شوي في حذف ضمائر فيحتاج إلى دقة أكثر. البحث في باب الاشتغال وعرفنا باب الاشتغال وكان البحث حوله يكون هو الاسم أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، ذلك الفعل مشتغل بضمير يعود على الاسم السابق لو فرق لسلط عليه، يعني لو فرق الفعل من الضمير الذي يعود على السابق لتسلط عليه ونصبه، وله صور مختلفة. هذه الصور التي أشرت إليها قبل كم جلسة الجلسة الأولى والثانية، بعدها في آخر البحث يشير يعني الاشتغال قد يكون اشتغال سببي، قد يكون باسم لكن ذلك الاسم وصف بجملة فيها ضمير يعود على الاسم. ثم مثلا مثلنا زيدا أكرمت رجلا يحبه، زيدا أكرمت رجلا يحبه. الآن هذا لاحظوا أكرمت رجلا، أكرمت اشتغل برجلا، رجلا ظاهر وأجنبي، ولكن حتى أنه وصف يحبه أكرمت رجلا يحبه يعني يحب زيد، هذا الضمير في يحبه الجملة التي وقع الصفة لرجلا يعود على زيد، فصار ما صار هناك علاقة موجودة، فهذا أيضا يكون من باب اشتغال يشغل بالأخير إن شاء الله في آخر البحث. قلنا هنا في الاسم السابق يمكن فيه النص ويمكن فيه الرب، يجوز فيه النص يجوز فيه الرب. وعلى أساس هذا تأتي صور خمسة في باب الاشتغال أو قل خمس حالات. الحالة الأولى وجوب النص، قرأناه هذا، هذا الاسم السابق قد يجب نصبه يكون منصوبا وجوبا. متى يكون في خاصين يكون الأدوات العالم. أحسنتم، مثل ماذا الأدوات التي تختص بالفعل؟ ما هي؟ هي أربعة، ها؟ أربعة أنواع، أربعة أقسام، ناقل أربعة أدوات، أربعة أصناف كما تقول. استفهام غير هل، بل أحسنتم، أدوات الاستفهام غير هل، تحذيف بلين بل هلا وألا، لا لا هذه العشر أنواع التي تختص بالاسم الجملة الاسمية. نعم يغلب، لا هذا نقول الأدوات التي تختص بالفعل أربعة، بل الأخير حسين قاعد يعددهم غير الهمزة، أدوات الاستفهام غير الهمزة، وأدوات التحضير، وأداة العارض بعد، وأدوات الشرط. الشرط هذه الأدوات تختص بالفعل، ففي باب الاشتغال إذا وقع بعدها اسم هذا الاسم يكون منصوبا، منصوب بماذا؟ بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده. هذا الاسم. الحالة الثانية وإن تل السابق ما بالابتداء، يعني إذا كان ماذا الاسم وقع بعد أداة، هذه الأداة تختص بعد بالمبتدا بالابتداء يجب الرفع. طبعا حالة ثالثة عندنا تلجح النصب، حالة رابعة تلجح الرفع، وحالة الخامسة ماذا؟ تساوي الأمرين. في هذين البيتين المصنف يشير إلى ماذا؟ إلى الحالة التي يجب فيها رفع الاسم في باب الاشتغال. لذا يقول وإن تلا السابق، يعني الاسم السابق تلا يعني وقع بعده، تلا يعني وقع بعده بلا فاصلة، بعدية يعني يقول وقع بعده ممكن بلا فاصلة، لكن إذا إذا قلنا التلاه يعني وقع بعدهم من دون فاصلة، هذا معنى التلو. ما قال مثلا وقع بعده، البعدية تتطور أن يكون مثلا واقع بعده بلا فاصلة أو يقع بعده بفاصلة. لكن وإن تلا نفس كلمة تلا تدل على أن الوقوع، وقوع هذا الاسم بعد هذه الأدوات التي يذكرها، هذه واقع بلا فاصلة من دون فاصلة. وإن تلا السابق ما، هذا ما اسم موصول بعد يعني أداة، مثلا خلي مكان ما أداة. وإن تلا السابق ما بالابتداء، يعني الأداة التي بالابتداء يختص، يعني تقدم تأخير، خلي تقدم تأخير، يعني ما يختص بالابتداء تقدم تأخير، هذا بالابتداء يتعلق بيختص ويختص صلة ما. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع، فالرفع مور، فالرفع يلتزمه أبدا، هذا الرفع أيضا مفعول به يلتزمه. نفس هنا الرفع لعله من باب الاشتغال، صح؟ التزمه، الرفع التزمه، صح؟ لأنه التزمه تعدل إلى ضمير الهاء يعود على الرفع، فصار أيضا من باب الابتداء، هذا صار من باب الاشتغال. والفاء فاء الجزاء، يعني إن شرطية، الشرطية، يعني هذا البيت مكون من جملة شرطية. فعل الشرط تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزم أبدا، هذا جواب الشارع. اي نعم، هو باب الاشتغال، وهذه الجملة ماذا؟ جملة شرطية، وبعد الفاء جواب الشرط. فالرفع التزم أبدا، معنى ذلك ماذا؟ يعني الاسم السابق إذا وقع بعد أداة هذه الأداة تختص بالابتداء فيكون رفع واجب. الأداة التي تختص بالابتداء ما هي؟ إذا الفجائية، مثل إذا الفجائية الاثنين، إذا شرطية ظرفية وإذا فجائية. إذا الشرطية الظرفية تختص بالجملة الفعلية، إذا وقعت الواقعة. هذه هنا إذا ظرفية شرطية تصف بالجملة الفعلية. لكن إذا الفجائية كما مر علينا في بحث الابتداء والمبتدا والخبر تختص ماذا؟ بالجملة الاسمية. فإذا إذا وقع اسم بعد إذا الفجائية يكون مرفوع في باب الاشتغال، يعني اسم السابق في باب الاشتغال إذا وقع بعد إذا الفجائية يكون مرفوعا وجوبا. يعني لو جوزنا نصبه أو لو أوجبنا، جوزنا أو أوجبنا، فماذا يلزم منه؟ يلزم منه دخول إذا على الجملة الفعلية، وهذا غير صحيح. ذي الفجائية تدخل على الجملة الإسمية فقط. تأتي الأمثلة كما يمثل: وخرجت فإذا زيد يضربه عمرو. خرجت فإذا زيد، هذا لا يجوز أن نقول فإذا زيدا، لو قلنا فإذا زيدا يكون منصوب بماذا؟ بفعل محذوف يفسر المذكور، ويلزم منه دخول إذا الفجاء على الجملة الفعلية. فنقول هنا إذا مرفوع وجوبا، فإذا أن زيدا، أن أي نعم، حتى يؤذي المصدر. طبعا قد يكون قد نجمل فإذا أن يكون جملة اسمية مو جملة فعلية، وهذا ليس من باب الاشتغال معنا. اي رقم ما يكون باب الاشتغال، باب الاشتغال يقول يعني يلي، اذا قلت ان ما وليه الكلام ماذا؟ وان تلا السابق، اذا خليت ان قبل زيدان صار منصوب بان مو منصوب بفعل محذوف، وهذا بعد ليس من باب الاشتغال. توجه الشيخ شلون؟ يعني ان نقول يقع بعده من دون فاصله. نعم، هذا البيت الأول. البيت الثاني يقول كذا، يعني كذلك يجب الغرف، هذا كذا يعني كذا يجب الغرف، كذا مجار مجرور يعني مستاف التشبيه، كذا يعني مثل ماذا؟ يعني كذا يعني كذا كهذا، كهذا البيت السابق، يعني كذلك يجب ماذا؟ يجب الغرف. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد، الفعل أي فعل؟ الفعل المشتغل، أحسن، الفعل المشتغل بالضمير الذي يعود على الاسم السابق. كذا إذا الفعل يعني الفعل المشتغل، كذا إذا الفعل تلا تلا ما خلي تحت ما أو فسر ما بماذا بأداة ما يعني أداة لها استوى حتى نقول أداة لها الصدارة أداة لها الصدارة بل ممكن موضوع سهلة لكن بس شوي في تعقيد هذه ما يعني أداة لها الصدارة والأداة التي لها صدارة ما بعدها يعمل فيما قبلها لا يعمل الفعل إذا وقع بعد هذه الأداة مثل أول درسها والدرس اللي تعلمنا نشاطها الفعل إذا وقع تلا هذه الأداة التي لها صدر الكلام والاسم السابق يعني يقع قبلها الفعل بعدها والاسم السابق في باب الشغل يقع ماذا قبلها تصور يعني هذه فالفعل الواقع بعدها يعمل في الاسم السابق فإذا انتفى العمل شو يقولون من النحات لا مو فقط هذا نقول أو في مقدمات إذا امتنع العمل امتنع التفسير وإذا امتنع التفسير امتنع النص بفعل محذوف لأن الفعل المحذوف إذا عزمنا الفعل نحتاج إلى مفسر والتفسير فرع العمل إذا انتفى العمل انتفى التفسير إذا انتفى التفسير انتفى النص نص بالاسم السابق بفعل محذوف أصلا كان هو اشتغال يعني فلن يريد عليه إشكال هذا الشكل ليس فقط اشتغال أصلا هو اشتغال هذا الاشتغال شرطه إذا حذف الضمير أن يتسلط الفعل المشتغل ماذا يتسلط على الفعل الاسم السابق هنا حتى لو حذفنا الضمير إذا فرغناه من الضمير لا يتسلط يعني ما تتسلط التسلط ينتهي بسبب ماذا بسبب هذه الأداة التي لها صدر الكلام يقول إذا انتفى العمل انتفى التفسير إذا انتفى التفسير انتفى الناصب بفعل المذكور لأنه هذا الشرط هو التفسير والتفسير انتفى بسبب ماذا بسبب انتفاء العمل فخلص هذا تمرين ليس من باب الاشتغال واضح صار إن شاء الله لذا يقول كذا إذا الفعل تلا تلا ما يعني اسم لها صدر الكلام يعني أداة لها الصدر وهذا الأداة التي لها صدر الكلام صفتها هذه لاحظوا ما الصلة ما لم يرد كيف يرد بأي شكل يرد يرد ما قبله ما قبله خلو فوق ما قبله ما قبله قبله هذا مبني على الضم لأن حذف المضاف إليه المضاف إليه ونوي معناه ما لم يرد ما قبله أي ما قبله ما قبله معمولا لما بعد بعد خلو ما بعده ما بعده ما وجد يعني ما وجد تقديم وتأخير يعني ما وجد بعده هذا الذي بيناه يعني ما بعده لا يعمل في ما قبله وما قبله لا يرد لا يرد ولا يقع لا يرد ولا يقع معمولا لما اتضح البيت اتضح هذا واضح شيخ احمد شاء الله لا ان شاء الله فنطبق العباره نشوف يقول هذا اصعب شوي بقي الابيات سهله يعني ما في شيء يقول اشار بهذين البيتين الى القسم الثاني القسم الثاني ما هو وهو ما يجب فيه الرفع في الحاشيه تلاحظون الحاشيه يقول اصلا هذا في مناقشه المؤلفين والنحات هل أن هذا يعتبر من باب الاشتغال أو لا يعتبر من باب هل يمكن نسميه هذا من باب الاشتغال في ماذا في أخذ ورد بين أنه يمكن مراجعة الحاشية يعني لكن وقفنا بالمقدار كافي يعني وهو ما يجب فيه رفع فيجب رفع الاسم رفع الاسم لكن قراءة صحيحة رفع الاسم لأن همزة واسطة تسقط في درج الكلام فيجب رفع الاسم المشتغل عنه، مشتغل عنه، مشتغل صيغة اسم المفعول، فيجب رفع الاسم المشتغل عنه، يعني المشتغل عنه مشتغل عنه الفعل مصدر مشتغل، الاسم مصدر مشتغل والفعل مصدر مشتغل، المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء، بالابتداء كإذا التي للمفاجأة، إذا التي للمفاجأة تسمى إذا الفجائية، فتقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو برفع زيد، ولا يجوز نصبه. لماذا لا يجوز نصبه؟ يقول لأن إذا هذه، لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا، ظاهر خب بعد واضح ظاهر، مقدرا لأن المقدر كالموجود، أن قاعدة المقدر والمحدود كالموجود، فإذا كان كالموجود الجملة فعلية، إذا ما تبقى على الجملة الفعلية. وكذلك يجب، هذا واحد، هذا شرح البيت الأول. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير الفعل صحيح من أداة لا يعمل، ولي الفعل المشتغل ولي الفعل المشتغل أداة ولي الأداة ولي من يقع أول الأداة أو الفعل؟ أداة الأداة، فولي الفعل الأداة. كل أخوة موجود أمها نفس هكذا الإعراب. كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل، أنا عندي الحالة كل حالة الفعل ولكن مو صحيح، إذا ولي الفعل أداة، الفعل يقع بعد الأداة، مو أداة. نفهم من هذا إذا ولي الفعل المشتغلة أداة، يعني الأداة تقع بعد الفعل، بعد الفعل. ما نريد أن نقول هذا، نقول الفعل يلي الأداة. وهكذا لذا أصورا إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، ولي أداة يعني وقع بعد أداة، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام ومن نافية، لأن من نافية أيضا لها الصدارة. هلا ونعرف أنه فيه مناقشة أنه من نافية لها الصدارة، لكن مشو أنها لماذا لها الصدر. نحو زيد إن لقيته فأكرمه، لاحظوا الفعل ولي ماذا؟ ولي إن، الفعل وليين لا إن وليته، فإذا العبارة إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، أداة يكون مفعول به. نحو زيد إن لقيته فأكرمه، كيف نعرب الآن شيخ أحمد أعرب هذه الجملة؟ زيد إن لقيته فأكرمه، زيد مبتدأ، زيد مبتدأ، لقيته ماضي. طيب خلينا نقول فعل الشرط، فاكرمه جواب، والخبر ما هو؟ الجملة الشرطية، الجملة الشرطية إن لقيته لا فاكرمه، وان فاكرمه الجواب هذه الشرطية بتعمل في الرئلين، لقيته في محل جزم يعني فعل ماضي في محل جزم، الجواب الشرط الفعل في محل جزم، وكل الجملة في محل جزم، كل الجملة، لأن يقولون جواب جملة جواب الشرط إذا كانت، إذا كانت الأداة أداة جزم ومقرون والجواب مقرون بالفاء الجملة تكون في محل جزم، ولكن إذا لم يكن الجواب مقرونا بالفاء لا الفعل وحده يكون في محل جزم، فهنا الجملة كل الجملة. بالنسبة للفعل الشرط نقول فعل الشرط في محل الجزم، ولكن بالنسبة للجواب نقول كل الجملة، جملة الجواب تكون في محل الجزم، يعني جملة جواب الشرط الجازم المقرونة بالفاء يكون كل الجملة تكون ماذا في محل جزم. وزيد هل وزيد هل تضربه؟ هل تضربه؟ نفس الكلام يعني. لماذا لا يتضرب الفعل فقط؟ نعم. لماذا تدخل الجملة بالفعل؟ لأنه الفعل مانع من أن يتسلط تتسلط أداة الشرط على الفعل وحده. على الفعل وحده. فتكون كل الجملة في محل جزم من وجود الفعل. وزيد ما لقيته. لاحظ هذه الأمثلة الثلاثة إن وهل وما يلاصق. نعم. وأصلا في كلام يعني هلا نال الاشتغال إذا بعضهم لا يعتبر من باب الاشتغال فقط شكلا من باب الاشتغال. فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة في هذه الأمثلة ونحوها ولا يجوز نصبه لأن ما لا يصلح تحت الاستدلال. لماذا لا يجوز نصبه ولا يجوز نصب هذا لأن تعليل لعدم النصب. لماذا لا يجوز عدم جواز عدم جواز النصب؟ لماذا؟ يقول لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. يعني نقول إذا انتفى العمل انتفى التفسير. فالتفسير مشروط للإعمال. إذا انتفى العمل انتفى التفسير. فإذا انتفى التفسير انتفى الناس بفعل المذكور لأنه هذا مشروط بالتفسير. التفسير انتفى بعد. وإلى هذا أشار بقول كذا إذا الفعل تلا إلى آخر البيت. أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إلى تلا الفعل شيئا ما شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده. ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيته أجاز النصب. طبعا في خلاف يعني إشارة إلى أن هناك خلاف لكن هذا الخلاف لا يعتنى به لا يعتد به فقط إشارة يعني. قال ومن إذا يجي واحد من النحاة يجوز إعمال ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها يعني معنى ذلك يثبت التفسير. إذا ثبت التفسير بعد يمكن النصب فعلين محذوف. ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيته أجاز النصب مع الضمير بعامل يعني مع الاشتغال مع الضمير بعامل مقدم فيقول زيدا ما لقيته. لعله النحاة يعتبرون هذا من باب الاشتغال لأجل هؤلاء الذين يجوزونه لأنه من هذا أقول لعله البعض من النحاة يجوز الإعمال فيجعله من باب الاشتغال. فالنحاة لأجل يعني الجمع بين كل هذه الأقوال هذه الأقوال يعني يوجد هناك قول اعتبروا هذا قول يجوز النصب فاعتبروا هذا من باب الاشتغال. ولكن إذا لاحظنا هذا وبالنسبة إلى رأي المشهور لا يمكن أن نعتبر من باب الاشتغال. إنت أحنا دائما نقوم على أنه في أدوات لها صدارة في السلام. لا يقول لها الصدارة لكن مثل بعض الأدوات لا لا, لا ليس لها صدارة. يعني يجوز وبعضهم يقولون لا يجوز حتى في هذه الأدوات التي لها صدارة في الكلام يجوز. فمعنى ذلك انتفاء التناقض يكون. إذا نقول إذا نقول كلامه هذا لا يعتنى به نقول شو كيف تقولون أن هذه أدوات لها صدارة في الكلام؟ كيف تقولون لها صدارة لها صدارة في الكلام؟ ومن جهة تقولون لها صدق الكلام ومن جهة ذلك تجوزون العمل والإعمال فهذا تناقض. هذا لذا نقول كلامه لا يعتد به ولا يعتنى به. نعم. واختير واختير نصب هذا القول الثالث. واختير نصب قد لفعل ذي طلب واضح هذا الآن. واختير نصب قبل فعل ذي طلب إذا كان الفعل المشتغل بالضمير المشغول بالضمير فعل طلبي فعل طلبي لا أعمل الأمر أمر ناي استفهام نعم طلب طلب طلب بأنواع الطلب. تقدم اسم عليه هذا الاسم يجوز فيه رفع يجوز فيه النصب لكن النصب أرجح يترجح النصب على ماذا على رفع. لماذا؟ لأنه لو رفعنا مثلا نقول لحظة كذا نقول زيدون أكرمه زيدون أكرمه نقول النصف أولى، نقول زيدان أكرم، لو رفعنا وقلنا زيد أكرمه يلزم منه ماذا؟ الإخبار بجملة طلبية، وهذا ضعيف في اللغة العربية. وبعضهم لا يجوز، بعضهم يجوز على ضعف، ولكن بعضهم يقول لا يجوز. فهو لنا مر علينا بعض المبتدا والخبر، تذكرون الإخوة يقول إذا كان خبر جملة طلبية نقدم له خبر محذوف، مقول قول، يعني نقول زيد مقول فيه أضربه، يعني أضرب أكرمه أو أضربه أو أكرمه. أنا أقول أضربه أو أضربه، لماذا؟ لأنه أضربه ثلاث المجاورة الهمزة تكون مكسورة، ها؟ ولكن باب الإفعال همزة مفتوحة. أكرم زيد، زيد أكرمه، يؤولون يقولون تقديره زيد مقول فيه أكرمه، يعني هذا ظاهره خبر، هذا ليس بخبر وإنما هو مقول لقول محذوف. لا يجوزون الإخبار بجملة طلبية، بعضهم يجوز لكن على ضعف. إذا كان على ضعف نقول نصب أولى حتى لا يلزم منه ماذا؟ الضعف. فنقول زيدان أكرمه، فيقول يكون زيد ماذا؟ منصوب بفعل المحذوف، يفسره. صحيح عندنا قاعدة، عدم التقدير أولى من التقدير. إذا لم يكن هناك موجب، قد يكون هناك موجب للتقدير، فيكون التقدير أولى من عدم التقدير. الأصل الأولي عدم التقدير أولى من التقدير، لكن إذا كان هناك موجب نقول التقدير أولى من عدم التقدير. فهنا نقول التقدير أولى من عدم التقدير، تقول زيداً أكرم زيداً، يعني أكرم زيداً. لماذا؟ لأنه لو رفعناه يلزم منه الإخبار بجملة طلبية. واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد وبعدما إيلاؤه الفعل غلب، يعني سلب الفعل. لا، ليش؟ لا يكون جمع بين المفسر والمفسر، لا يكون جمع. وبعدما إيلاؤه الفعل غلب، نعم. شلون؟ أهن زيدان أو هن زيدان، البعلات أهن زيدان مثلا أضربه، لا كيف يعني؟ ما اسمي هذا؟ يعني نفسه الضرب يدل على الإهانة، ما نحتاج قدر. وبعدما إله الفعل غلب، هذا المورد الثاني، يعني غفل كم مورد؟ المورد الأول إذا وقع بعده فعل طلب، الموضوع الثاني وبعدما إيلاؤه الفعل غلب، يعني إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب دخولها إلى، يعني دخولها على ماذا؟ على الفعل. مثل ما همزة الاستفهام، همزة الاستفهام غالبا تدخل على، يعني همزة تدخل يجوز أن تدخل على الجملة الفعلية وتدخل على الجملة الاسمية، لكن دخول على الجملة الفعلية أكثر، هذا هو الغالب. فهنا إذا قلنا مثلا كذا أزيدا أكرمته، يجوز أزيد أكرمته، ولكن أزيدا أكرمته أولى أرجح. لماذا؟ لأن الهمزة غالبا تدخل على الجملة، شنو؟ على الجملة الفعلية. وبعدما إله الفعل غلب وبعد عاطف، هذا لحظة وبعد عاطف بلا فصل على، بلا فصل لحظة قيودها، وبعد عاطف بلا فصل، عاطف بلا فصل، إن يكون بين العاطف وبين المعطوف عليه فاصل، بين الفاصل مثل ماذا؟ بين نقول قام زين وأما عمون، بين المعطوف، مو المعطوف عليه، بين حرف العطف والمعطوف لا يكون هناك فاصل. إذا كان هناك فاصل له حكم آخر، كل بدون فاصلة بين المعطوف وحرف العطف. وبعد عاطف بلا فصل على ماذا؟ على معمول، مو على عامل، مو على فعل، على معمول، على معمول فعل مستقيا أولا. هذا بعد يعني هناك عندنا معطوف ومعطوف عليه. المعطوف هو هذا الاسم في باب الاشتغال السابق، المعطوف عليه أيضا اسم، لكن هذا الاسم معمول لفعل أولا يعني فعل سابق يعني فعل متقدم. خلينا نصور المسألة في مثال. تقول قام زيد، قام زيد وعمرا أكرمته. يحتاج كتاب ولا ما يحتاج كتاب؟ واضح تصور. قام زيد وعمر، انت تأتي ولم تكن موجودها، وعمرا أكرمته، لاحظ، وبعد عاطف العاطف الواو، والمعطوف زيدا عمرا أكرمته، عمرا معطوف أكرمته. قام زيدا، قام زيدا، نعم. المعطوف عليه زيد، زيد معمول لقام لأنه مرفوع، لقام الفاعل لقام. هنا يقولون يجوز النص، يجوز الرفع، لكن النص أولى. لماذا النص أولى؟ لأنه لو رفعنا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه يكون مبتدأ وأكرمته خبر جملة اسمية، يلزم منه عطف جملة اسمية على جملة فعلية، هو عدم التناسب. عمران احنا اولى من عمرو، اي بالي عمران اولى. لو قلت مثلا عمران، عمران اكرمته، يكسر جمله اسميه ام لا؟ جمله اسميه تكون جمله اسميه معطوفه على جمله فعليه، لان قام زيد جمله فعليه، عدم تناسب، عدم السمخيه. فالعطف لازم يكون معطوف والمعطوف عليه من جنس واحد، من سمخ واحد، تناسب بينهما. قام زيد جمله فعليه وعمر أكرمته جملة اسمية، لكن لو نطبنا وقلنا قام زيد وعمر أكرمته، صار عمر أكرمته جملة فعلية، حصل جملة فعلية على جملة فعلية. هذا تناسب، هذا أولى لمو أولى؟ هذا أولى. نجوز، نحن نجوز الرب، لكن نقول الناس أولى. لذا قال وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. شيخ علي علمك أقرأ شيخنا أبو علي وابتعيد انتهى، لكن تكون صوتك عالي حتى يوصل إن شاء الله. هذا هو القسم الثالث وهو يختار فيه النص، وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء، نحو زيدا ضربه. زيد لاحظ همزة، همزة تواصل، لاحظ إخواني، لاحظوا في ضربه همزة، مو همزة تواصل في بلد الكلام تسقط. نقول زيدان ضربه، زيدان ضربه، هو نقول زيدان اضربه، زيدان اضربه، لأن همزة همزة تواصل تسقط في بلد الكلام. الكلام يعني كلمة كلمة. إيه بلي يعني خب الأول زيدان اضربه، ليش لماذا تقص؟ قل زيدان اضربه ما أحتاج، لا أنا قلت حاف الواصل يعني. زيدان اضربه وزيدا أضربه وزيدا رحمه الله. الله يعين هذا زيد، ما ضربه ولا فكره ولا بس نيت، هذا مرعى عالي ولا جاهل عليه. ويجوز رفع زيد ونصبه. ليش؟ ماذا نصبه؟ فيجوز رفع زيد ونصبه. إيه نصبه تليف. والمختار النصب، وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يلو أن يليها الفعل. أن يليها، أن يليها، أي الآن صحيح، أن يليها فعل كهمزة الاستفهام، كهمزة الاستفهام، نحو زيدا ضربته بالنصب والرفع والإختار النصب. وكذلك إختار النصب إذا وقع الاسم المجهول عنه مشتغل عن، مشتغل عن بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم تفصل بين العاطف والاسم، نحو قام زيد وعمرا أكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار النصب. لماذا لماذا هو لماذا المختار النص تعليل هذا؟ لتعطف جملة فعلية على جملة اسمية، على جملة فعلية فعلية، هذا موقف وبعد عاطل بلا فصل، هذا قيد احترازي مو قيد توضيحي. وبعد عاطل بلا فصل هذا القيد قيد احترازي، يعني يحترز إذا كان هناك عاطف فاصل بين العاطف والمعطوف. إذا كان هناك عاطف لا الحكم يتغير يختلف، لا حدث كيف يقول ولو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدم شيء. الاسم هذا الذي وقع يعني اسم الاسم المعطوف كان لم يتقدمه شيء، يعني في باب الاشتغال وكأنه لم يتقدم شيء، نلاحظه هو ذاته بنفسه، ننظر نشوف من أي صور من أي حالة من الحالات، من حالات ترجيح الناس وحالات ترجيح الرفع. لا خلق هذه العبارة كأنه مو معطوف على قبله، كأنه مو معطوف على ما قبله. خلق العبارة لاحظوا، يقول فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم، هذا الاسم معطوف يعني في باب الاشتغال، كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، يعني لم يتقدم عليه معطوف عليه، كأنه معطوف عليه، كأنه معطوف على شيء آخر. نحو لذلك بمثالين، نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته، هذا المثال، قام زيد وأما عمرو. بغض النظر كأنك لا تنظر إلى العبارة ما بعده، هذا المثال أنت وهذا المثال التصور أن عمه معطوف على قام زيد، قام زيد وأما عمه فأكرمته، ماذا ما ما ما هو الأرجح في هذا الاسم، عمرو أو عمرا؟ لماذا؟ يعني أولى من التقدير أحسنتم. وأما عمرو فأكرمته، عدم لأن لو نصبنا نقدر عدم التقدير أولى من التقدير، فيجوز رفع عمر ونسبه كلام جائز، والمختار كما سيأتي في الحالة الخامسة. الحالة الخامسة نبين الحالة الأولى الثانية الثالثة الرابعة سولمين، يقول في غير هذه الصور الأربعة يترجح الرفع. مثلا من النقص يعني مثلا زيدا أكرمته رفع أو لا زيدا أكرمته، لأنه لو قلنا زيدا أكرمته نقدر له فعل وعدم التقدير أو لا من التقدير. فعلى هذا المثال قام زيدا وأما عمرو فأكرمته الرفع أو لا، لماذا؟ لأنه لو نصبنا يلزم من التقدير وعدم التقدير أو لا فنرفع. هذا المثال. لكن مثال آخر، وتقول قام زيدا وأما عمرا فأكرمه، وأما عمران فأكرم، أيهما أرجح النصب أو الرفع؟ نقول نصب. لا لا لا، الفعل يختلف، أكرمته إخبار، أكرمه طلب. قام زيد وأما عمران فأكرمه، أكرم مو طلب أكرم. مثال الأول أما فاصل، لا أما فاصل في المثال، أما فاصل يعني فاصل بين الواو وبين الاسم، صح؟ هذا الاسم ننظر الآن، بعد ننظر إلى ما بعده، ما ننظر إلى ما قبله، ننظر إلى ما ننظر إلى الفعل. في المثال الأول الفعل فعل إخبار مو إنشاء، فعل أنه إخبار نرفع لأنه صبنا نقدر فعل وعدم التقدير أولى. في المثال الثاني الفعل واقع بعد الاسم شنو؟ اخبار او طلب؟ طلب. فاذا اذا لو رفعنا يلزم الاخبار بجمله طلبيه، صح؟ فننصب حتى لا يلزم منه الاخبار بجمله طلبيه، فهذا ضعف. فاذا كان هناك فاصل بين العاطف وبين الاسم فاصل، بعد ما ننظر إلى ما بعده، ننظر إلى ما، أما ننظر إلى ما قبله، ننظر إلى ما بعده. واضح؟ ما بنشتغل على هذا يعني، نشتغل بهند. وتقول قام زيد وأما عمرو فأكرمه، فيختار النص كما تقدم. تقدم في البحث الذي الصورة الثانية، في الصورة الثانية. لأنه وقع قبل فعل دال على طلب. إيه بعدها نأخذ من الصورة من هذه الصور. وإن تلا المعط مهم هذا البحث. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. أول ما أنا هذا قبل أن أوضح لذلك نأتي بالمثال المثال بهذا الشكل. زيد قام أبوه صح مثلاً زيد قام أبوه ما احتاج زيد قام وعمر أكرمته زيد قام وعمر أو وعمرا أكرمته. هذه الصورة صورة جواز الوجهين جواز الأمرين يعني جواز النصب والرفع على السواء تساوي الأمر. لماذا؟ لأن العطف عندنا ابن عطف العطف على جملة ذات وجهين هذه تسمى جملة كبرى الجملة الكبرى ما هي؟ الجملة الكبرى التي خبرها كل جملة مو فقط هذه حتى هذه جملة كبرى إخواني لاحظوا هل زيد قام جملة كبرى قل زيد قام أبوه جملة كبرى زيد أبوه قائم جملة كبرى هذه جملة كبرى يعني الآن قد نعرف جملة كبرى ما هي جملة كبرى هي جملة الجملة الإسمية التي خبرها جملة إسمية مبتدا وخبر خبرها جملة واضح. وهذه زيد قائم جملة كبرى ذات وجهين جملة زيد قام وعمر زيد قام وعمر أكرمته زيد قام ما خلي عنك وعمر أكرمته زيد قام جملة كبرى ذات وجهين كيف ذات وجهين يعني ماذا ذات وجهين يعني اسمية الصدر وعجزية وفعلية العجز اسمية الصدر فعلية العجز صدرها اسم عجزها فعل ذات وجهين نسميه أيضا ذات وجهين كبرى ذات وجهين كبرى ذات وجهين اسمية الصدر وفعلية العجز وعطفنا عليها الآن عطفنا عليها جملة أخرى أولها اسم هذا باب الاشتغال هذا الاسم معطوف على ماذا؟ هل زيد قام وعمر أكرمته يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب على السواء لا بترجيح على السواء. فإذا قدرت العطف على الصدر على صدر الجمل المعطوف عليها على الصدر فيكون ماذا مرفوع تقول زيد قام وعمر أكرمته تناسب موجود أو موجود تناسب عطف جملة اسمية على جملة اسمية لأن قدرت العطف على الصدر. وإذا قدرت العطف على العجز زيد قام تنصب تقول زيد قام وعمر أكرمته تناسب أيضا حصل يكون باب عطف جملة فعلية على جملة فعلية. لذا قال هنا في هذه الصورة يجوز الأمران على السواء تساوي. لاحظوا ألا نشوف البيت اتضح ليش ما نحط بالجملة كاملة على ليش قال ممكن ليش الصدر بعد يتفرق بينهما لا يعني أنا أقول عمرو أكثر تصل جملة اسمية معطوف على جملة اسمية خلاص ليش قام عطف على العجز ها يعني تقول زيد قام وأكرمت عمرا حتى كنت تناسب تقدر وأكمت عن سكون تناسب حتى. يقول وإن تلا المعطوف، والمعطوف عمر أو عمر، نقول عمر وهذا الاسم السابق المشغول عنه. وإن تلا المعطوف ماذا تلا؟ تلا فعلا من القامة، تلا فعلا قامة، وهذا الفعل مخبرا به، يعني وقع خبرا مخبرا به عن ماذا؟ عن اسمه، عن زيد، مخبرا به عن زيد. فأعطيت المخيرة فأنت يصح لك العطف، جائز لك العطف، مخير تعطف على الصادر أو تعطف على العجوز. وإذا كنت مخيرا لهذا الشكل يجوز لك الرفع، يجوز لك النصب. يقول أشار بقوله فاعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس. وضبط النحويون، بيّنوا له ضابط، الضابط فيه ما هو؟ وضبط النحويون ذلك بأنه هذا أنه ضمير الشأن، إخواني هذا مو ضمير، ما يعود على شيء آخر، بأنه بأن الشأن والأمر بأنه إذا وقع الاسم، إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف في الواو تقدمته جملة ذات وجهين، ذات وجهين، ذات وجهين، بينا ما معنى ذات وجهين؟ بل اسمية الصاد عزية، وهذا تسمى أيضا كبرها لأن خبرها جملة. جاز الرفع والنصب على السواء، وفسر الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها فعل نحو زيد قام وعنون أتمت، فيجوز صدرها، صدرها شلون هاي بأن جملة صدرها فعل اسم شلون عند الفعل ها خطأ يعني أنتم عندكم يعني خطأ يعني صدرها اسم، لأن صدرها اسم وعجزها فعل نحط زيد قام وعمر أتمت، فيجوز رفع عمر مراعاة للصادر ونصب مراعاة للعجز، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.